الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا بدأنا في الدرس السابق كلام على ما يتعلق بأحكام العدة، وكذلك تطرقنا إلى أنواع النساء باعتبار العدة، وأشرنا إلى أن العدة كما عرفها العلماء هي تربص محدود شرعا، هي تربص محدود شرعا، وأشرنا إلى أنواعها، وكذلك أشرنا إلى أسبابها. فأنواعها كما قلنا عدة قروء، وعدة أشهر، وعدة ماذا؟ وضع الحمل، وعدة وضع الحمل. أما بالنسبة لأسبابها فالطلاق والموت والفسخ واللعان، والفسخ كما قلنا واللعان. وشرنا إلى أن عدة الحامل قد تكون كما ذكرنا في الدرس السابق، قد تكون ماذا؟ أقصر عدة، وقد تكون ماذا؟ أطول عدة. قد تكون أقصر عدة، وقد تكون ماذا؟ أطول عدة، لأنها متعلقة ماذا؟ بوضع الحمل، قد تطول وقد تقصر. وأشرنا إلى أن النساء على أقسام، منها أي من المرأة ما من هي صغيرة فعدتها ماذا؟ بالشهور، 3 أشهر. ومنها ما من هي كبيرة، فإذا كانت آيس لا تحيض أي وصلت إلى سن اليأس فعدتها كذلك بالشهور، 3 أشهر. وإذا كانت كبيرة لكنها كذلك مريضة لا تحيض فعدتها ماذا؟ 3 أشهر. وإذا كانت تحيض فعدتها ماذا؟ فعدتها 3 قروء. هذه في المطلق، هذه في المطلق. أما الحامل أو عفوا أما المتوفى عنها زوجها، فسواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة تستثنى من ذلك الحامل، فعدتها ماذا؟ 4 أشهر و10. 4 أشهر ماذا؟ وعشر. وكنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على مسألة مهمة، ألا وهي مسألة ماذا؟ تداخل العدد أو تعدد ماذا؟ العدد. هذه مسألة، وهذا الفصل يعتبر هذا الفصل من أصعب الفصول التي في كتاب العدة، يعتبر هذا الفصل من أصعب الفصول التي في كتاب ماذا؟ العدة. لأن العدد قد تتداخل وقد ماذا؟ تتعدد. لأن العدد ماذا؟ قد تتداخل وقد ماذا؟ تتعدد. احنا نضبط قاعدة قبل أن نشرع في كلام المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهي إذا تعدد الوطء من واحد بشبهة أو غير شبهة، قاعدة نقول ينظر للوطء. قد يتعدد من واحد، قد يكون من واحد ويتعدد، وقد يكون ماذا؟ من غير ماذا؟ من غير واحد، أي يتعدد الواطئ. قد يتعدد ماذا؟ الواطئ. إذا تعدد الواطئ تتعدد ماذا؟ العدة. إذا تعدد الواطئ تتعدد ماذا؟ العدة. إحنا الكلام على ماذا هنا؟ على أن يجامعها أو أن يتزوجها في فترة ماذا؟ عدتها. الآن ما صورة المسألة؟ مرأة شرعت في العدة، شرعت في العدة، فجهلا منها أو علما منها أو جهلا بمن تزوجها أو علما منه، هذه مسألة ثانية. فتزوجها ماذا؟ رجل، وهي في فترة العدة. قلنا أن الزواج هذا النكاح ما حكمه؟ باطل، أي فاسد. ما معنى باطل؟ أي أنه يفسخ ماذا؟ العقد. يفسخ ماذا؟ العقد، لقوله جل وعلا: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لقوله جل وعلا: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ ماذا؟ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي ماذا؟ العدة. فهي الآن في عدة، إما أن تزني مثلا أو أن يتزوجها ماذا؟ رجل، وهي ماذا؟ في فترة عدتها. فتعددت ماذا؟ تعدد الواطئ وهي في عدة واحدة، وهي في الحد الآن في عدتها. فما الذي تفعل؟ هل تستأنف أم ماذا؟ تبني. معنى تستأنف تعيد من أول الأمر، أو أنها ماذا؟ تستمر حيث تنتهي من عدة الأول، ثم ما الذي تفعله؟ تعتد للثاني. وهذا ما يعرف ماذا؟ بتعدد العدة. نشرع الآن في كلام المصنف، وستتضح بإذن الله تعالى المسألة أكثر. نعم. قال رحمه الله: وتتعدد العدة بتعدد لا وإن وطئ الأجنبي. وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي تتم العدة الأولى ثم تنفصل. أول: وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد. وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ بشبهة أو زنا، لأنه في شغل الرحم كالصحيح، فوجبت العدة منه ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول، ثم تعتد للثاني، لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما، كما لو تساويا في مباح غير ذلك. ولخبر علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، رواه مالك. وقال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها لم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا، رواه الشافعي. وروي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد، لقول عمر رضي الله عنه. والصحيح من المذهب أنها تحل له، لأنه وطء شبهة فلم يحرم على التأبيد، كالنكاح بلا ولي. وقد روي أن عليا قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، يعني الزوج الثاني. فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي قاله في الكافي. نعم، عرفنا أنه يفرق بين الواطئ والزوجة ماذا؟ المعتدة. عرفنا الآن أنه يفرق بين الواطئ والزوجة ماذا؟ المعتدة. يعني مثل ما قلنا، مرأة في عدتها فجاء رجل ماذا؟ وتزوجها ولم تنتهي عدتها. ما الأول ما يفعل ماذا؟ يبطل هذا النكاح، يفرق بين هذا الواطئ والمرأة التي في عدتها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نضبط أصل. الأصل قالوا من تزوجت في عدتها لم تنقطع عنها العدة، من تزوجت في عدتها لم تنقطع ماذا عنها؟ العدة. من تزوجت في عدتها لم تنقطع عنها العدة. ما معنى ذلك؟ مرأة الآن طلقت أو مات عنها زوجها، أي في فترة عدتها، حاضت بحيضتين، قبل أن تنتهي العدة زوجت رجل آخر. الآن أول ما يفعل يفرق بينهما، أي بين هذا الواطئ والمعتدة، هذا أول ما يفعل، هذه النقطة الأولى. ثانيا ما الذي نفعله؟ نقول للمرأة هذه أنه ماذا؟ أن هذا الزواج من هذا الرجل لا يبطل ولا يقطع عنك ماذا؟ العدة الأولى، لا يقطع عنك العدة الأولى، أي تستمرين في العدة الأولى. ثم الآن قلنا لها أنك تستمرين في العدة الأولى، الآن هذا وطئها، الأصل يقال لها بعد أن تنتهي من هذه، بقيت لها حيضة، بعد أن تنتهي من الحيضة هذه تكتمل العدة، تعتد للزوج الثاني، أي لمن وطئها، إما بشبهة أو حتى وإن كان النكاح ماذا ظاهره الصحة، أو حتى على قولهم حتى وإن زني ماذا بها. واضح؟ قال وإن وطئ، شوف، قال وإن وطئ الأجنبي بشبهة، بشبهة أو نكاح ماذا فاسد. قالوا بشبهة مثلا من صور نكاح الشبهة، يعني وطئها على أنها زوجته ثم بان له أنه ليست بزوجته، وطئها على أنها زوجته ثم بان له أنها ليست بزوجته، هنا لا يقام عليه الحد لوجود ماذا؟ شبهة، والحدود تدرى بالشبهات، فنقول أن هذا النكاح نكاح شبهة. أو فاسد، قالوا مثال أن تتزوج بغير ولي عند الجمهور خلافا للأحناف، فالنكاح ماذا؟ فاسد. قال أو زنى، يعني الآن هي معتدة، فرجل ما الذي فعل ما فعله بها؟ زنى بها وهي في فترة العدة. قال من هي في عدتها، يعني الآن مثل ما قلنا هي معتدة، تزوجها رجل ب نكاح شبهة أو نكاح فاسد، أو كما قلنا زني بها في فترة عدتها. قال أتمت عدة الأول إذا كان متوفى عنها فتكمل 4 أشهر و10، إن كانت مطلقة حاضت حيضتان تكمل ماذا؟ حيضة. حد الآن واضح؟ تكمل ماذا؟ عدة مال الأول. إحنا مرة معنا أصلاً، وهذا سيأتي، الحنابل المشهور في المذهب أن من زني بها ماذا؟ تعتد أو لا تعتد؟ عندهم ماذا؟ أنها تعتد، هذا المشهور في المذهب، المشهور عند الحنابلة، المعتمد عند الحنابلة والمالكية أن من زني بها تعتد، تعتد بكم؟ بثلاث حيض كالمطلقة. أما المشهور عند الشافعية والمشهور كما قلنا عند الأحناف أنها ماذا؟ لا عدة عليها، لأن أصلا هذا الولد حتى وإن رزقت بولد فلا ينسب لأبيه، لأن العدة قالوا تكون من نكاح ماذا؟ صحيح. أما كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية في المذهب يرى قاعدة عنده أن سواء كان النكاح نكاح شبهة أو كان هناك زنا تستبرئ ماذا بحيضة واحدة، لا داعي لتطويل العدة، لأن العدة تطول لعل هذا الزوج يرجعها، ثم هذه ماذا قد زني بها. فالأصل قالت تستبرئ، معنى تستبرئ نتأكد من براءة الرحم بحيضة واحدة. والشيخ ابن عثيمين على التفصيل الذي ذكرناه، فقال إن كانت متزوجة يرى أنه ليست عليها ماذا عدة، وإن كانت غير متزوجة يرى أنها تعتد بحيضة واحدة. هذا تفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الآن عرفنا أنها تتم عدة الأول، لهذا قال سواء كانت عدته من نكاح صحيح، أي تزوجها نكاحا ماذا صحيحا الأول، أو فاسد أو وطئ بشبهة أو زي، لأنه في شغل الرحم كالصحيح. قال فوجبت العدة منه، ما لم تحمل من الثاني فتقضي عدتها منه بماذا؟ بوضع الحمل، ثم تتم ماذا؟ عدة الأول. يعني ما كأنهم يقولون الآن، الآن قلنا ما الذي تفعله؟ مرأة طلقت تعتد بثلاث حيض أو بثلاثة حيض، بعد الحيضتين سواء ماذا زني بها أو نكحت نكاحا ماذا فاسدا أو نكاح شبهة، عرفنا أن هذا النكاح ليس بصحيح، لكن قدر الله أن فيه ماذا حمل، فهنا ما الذي تفعله؟ قالوا تستمر عدتها عدة من؟ الحامل أو للثاني، ثم ترجع للأول، تقدم الحمل ثم ترجع للأول. لهذا قال ثم تتم عدة الأول، تتم عدة الأول. قال ثم، الآن نربط كلام الماتن، قال وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا، من هي في عدتها؟ أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني، ثم تعتد للثاني كما قلنا قبل قليل. لأنهما لماذا؟ لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا. لأن هناك كم عندنا من واطئ؟ واطئان، فكل واطئ له حق، له عدة. قال وقدم أسبقهما أي الأول، وقدم أسبقهما أي الأول، كما لو تساويا في مباح غير ذلك. ولخبر علي الأصل عند التساوي في المباح، في أمر المباح من يقدم؟ السابق. لهذا القاعدة الفقهية تقول من سبق إلى شيء مباح كان هو ماذا؟ أولى به. لأن القاعدة الفقهية تقول من سبق إلى شيء مباح كان ماذا؟ هو أولى به، أي من غيره. قال ولخبر علي رضي الله عنه وأرضاه، والخبر صحيح رواه مالك عنه الشافعي وصححه الألباني، أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما كما قلنا، ولها الصداق بما استحل من فرجها. هنا تتزوج أي زواج صحيح توفرت فيه جميع الأركان، هذا الزواج ما أقصد بالزواج صحيح أن العقد صحيح، مع هذا يفرق بينهما لأنها تزوجت في عدتها. قال ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر، تعتد من الآخر. رواه مالك، يعني تنهي عدة الأول ثم ماذا؟ تبدأ في عدة الثاني. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال أيما امرأة نكحت في عدتها أي تزوجت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب. من كان خاطبا من الخطاب؟ الثاني. قال وإن دخل بها فرق بينهما كحكم علي رضي الله عنه، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، قال جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي العدة. قال ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكح أبدا. يرى عمر رضي الله عنه وأرضاه على ما نقل عنه، رواه الشافعي وإسناده صحيح، يرى عمر ماذا؟ أنه يفرق بينهم على ظاهر كلامه، أنه يفرق بينهم على وجه التأبيد، يعني الآن الثاني الذي تجرأ وتزوجها في فترة عدتها يعاقب. كيف يعاقب؟ أنها تحرم عليه، يفرق بينهما ثم تحرم عليه على وجه التأبيد. قال وروي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد، هذا قول من أقوال الإمام أحمد لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ بن عثيمين يرى أن التأبيد، مسألة التأبيد، أنها تحرم عليه على التأبيد إذا رأى القاضي ذلك، إذا رأى القاضي ماذا؟ ذلك له أن يمنعه أو يمنعها عنه على وجه التأبيد، من باب التعزير، من باب ماذا؟ التعزير. هذا قالوا عملا بالقاعدة المشهورة، من تعجل المحظور قبل آنه عوقب بحرمانه، قالوا هذا عملا بالقاعدة المشهورة، من تعجل المحظور قبل آنه، إن هنا فعل شيئا محرما قبل أن يباح له عوقب ماذا؟ بحرمانه. فالشيخ بن عثيمين يقول إن رأى القاضي أنها تحرم عليه على وجه التأبيد فله ذلك من باب ماذا؟ التعزير. قال والصحيح من المذهب أنها تحل له، أي لا تحرم عليه على وجه التأبيد، لأنه وطء شبهة، لأنه ماذا؟ وطء شبهة، خاصة قالوا إذا كان ماذا؟ يجهل، خاصة إذا كان يجهل أو كانت تجهل، فلم يحرم على التأبيد كالنكاح بلا ولي، كالنكاح ماذا؟ بلا ولي. قال وقد روي أن عليا قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، يعني على خاطب من الخطاب، أي أن الثاني حكمه حكم من يخطب ماذا؟ من جديد، يعني الزوج الثاني. فقال عمر، هذا رواه سعيد بن منصور في سننه وإسناده منقطع، رواه سعيد بن منصور في سننه وإسناده منقطع، فقال عمر ردوا الجهالات إلى السنة، كأن عمر رجع إلى قول علي، يعني كأن عمر في الأول حكم أنه تحرم عليه على وجه التأبيد، ثم لما حكم علي بما حكم أنها الثاني هو خاطب من الخطاب ولا تحرم عليه على وجه التأبيد، كأنه أخذ بقول علي، لكن إسناده هذا ضعيف، قال ورجع إلى قول علي قاله في الكافي. الآن واضح الصورة الأولى. نعم. قال رحمه الله وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي، تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا، لأنهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في أحدهما دون الآخر كما لو كانا للرجلين، وبشبهة استأنفت العدة من أولها ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا، كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها فإنها تستأنف العدة، فإن طلق الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى، لأنهما طلقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد. الآن الصورة الأولى ما هي؟ مرأة طلقت من زوجها أو مات عنها زوجها وهي في فترة عدتها، نكحها رجل آخر أو زنى بها رجل آخر أو غير ما ذكره المصنف، الصورة هذه الثانية تختلف عن الصورة الأولى. يعني في الصورة الأولى كم من واطئ؟ اثنين. الصورة الثانية كم من واطئ؟ واحد، لكن في حكم، في حكم الاثنين هو واحد، لكنه في حكم الاثنين. لماذا؟ ما هي الصورة؟ رجل طلق امرأته طلاقا بائنا، إما بينونة صغرى أو بينونة ماذا؟ كبرى. يعني بينونة صغرى طلقها، طلقها وانتهت ماذا؟ طلقها ماذا وانتهت ما؟ والغالب هنا المقصود بها بينونة كبرى، انتهت الآن لما طلقها، أصبح ماذا؟ أصبحت ماذا؟ كالأجنبية بالنسبة إليه. رجل طلق زوجته ماذا؟ ثلاثة، بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. في فترة العدة، في فترة العدة ما الذي فعله؟ وطأها. في فترة العدة ما الذي فعله هذا الرجل؟ وطئها في فترة عدتها. كم تعتد الآن كالأولى؟ تستأنف، أي العدة الأولى، ثم ماذا؟ تأتي بعدة أخرى كحكم من؟ كحكم الرجلين. نعيد، رجل طلق زوجته طلاقا بائنا بالثلاث، بانت منه، دخلت الآن في العدة، حاضت مرة أو مرتين، ما انتهت العدة، ما الذي فعله؟ وطئه في فترة ماذا؟ العدة. كم تعتد؟ يقال لها تستأنفين، أي العدة الأولى من النكاح من؟ الصحيح. ثم تعتدين، قالوا ماذا؟ عدة، تستمرين في عدة ثانية. فتشبه هذه الصورة الصورة الأولى. الفرق بينهما أن الثاني في الصورة عاملناه كالأجنبي، لأن المرأة أصبحت ماذا؟ أجنبية بالنسبة إليه. هذا معنى قوله وإن وطئها عمدا من أبانه. فكالأجنبي، أي كالصورة الثانية، تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا، لأن هذا الآن ما الذي فعله؟ ماذا؟ زنا، لأن هذه أجنبية بالنسبة إليه، فالذي فعله جامعها زنا. والحنابلة قلنا المعتمد في المذهب أن الزانية ماذا؟ تعتد بكم؟ بثلاثة حيض. قال أنهما عدتان من وطئين يلحقه النساء في أحدهما وهو الأول دون الآخر، فلم يتداخل كما لو كان من رجلين. يعني الآن هذه الصورة تشبه الصورة الأولى، لكن الفرق بينهما في الذي ذكرناه. هذا يأتي الآن في الصورة، هذه الكبرى الآن يأتي الآن في الصغرى. الآن أصلا ما ترد في الصغرى، لأن في الصغرى إذا انتهت العدة تصبح صغرى، ما تأتي في الصغرى. لماذا لا تأتي الصغرى في الصغرى؟ لأن الآن ما الفرق بين الكبرى والصغرى؟ الصغرى أن يطلقها مرة أو مرتين ثم لا يقوم بترجيعها إلا بعد انتهاء العدة، فأصلا لا ترد ماذا؟ في الصغرى، لأن العدة قد انتهت. واضح ولا لا؟ الآن الصغرى، نعيد، قلنا الطلاق على ثلاثة أقسام: طلاق رجعي، وطلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى. ما الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى؟ قلنا البينونة الصغرى أن يطلقها مرة أو مرتين ثم لا يقوم بترجيعها ثم لا يقوم بترجيعها فتنتهي ماذا؟ عدتها. فيقال له تحل لك لكن بعقد جديد. تحل لك لكن بعقد ماذا؟ جديد. فأصلا هذه الصورة لا ترد في هذا الموضوع. في هذا الموضوع. نعم. لأن أصلا لو جامع الآن لو جامعها كأنه ماذا؟ ردها. قال ثم قال فترد لهذا شبهه بالزاني. لأن البينونة بينونة كبرى. قال وبشبهة استأنفت العدة من أولها. معنى استأنفت أي عادة، هو نفس الزوج، الزوج هو نفس الزوج، الآن رجل واحد. ما معنى الشبهة؟ نسي أنه طلقها، الآن طلقها مثلا، طلقها رجل، طلق امرأة ونسي ماذا؟ أنه ماذا طلقها. حتى هنا قد ترد الصغرى، فيقال لا، قال ماذا؟ أنا نسيت أني قمت بتطليق ماذا؟ المرأة. في الأول تعمد الوطئ، في الثاني نسي، إذا وجدت الشبهة. قال وبشبهة استأنفت العدة من أولها ودخلت فيها بقية العدة الأولى. يعني ما معنى ذلك؟ مثلا إذا مضت حيضتان وجامعها ماذا قبل الثالثة، مضت حيضتان طلقها طلاقا بائنا بينونة ماذا كبرى، حاضت حيضتان، بقيت لها كم من حيضة؟ حيضة واحدة. ما الذي فعله؟ جامعها ونسي أنه ماذا طلقها، وجدت ماذا؟ شبهة، ألا وهي ماذا؟ النسيان. الآن قبل أن تدخل الثالثة جامعها. قالوا في هذه الحالة الآن ما الذي يفعل؟ ينبه أن هذا، أن الفعل الذي فعلته ليس بصحيح. أنا أتكلم عن الكلام على العدة. المرأة ما الذي تفعله؟ قالوا ماذا؟ تستأنف، وما بقي لها يدخل في الثلاثة. يعني الآن طلقها مرتان، بقيت لها حيضة، قبل أن تنتهي هذه الحيضة جامعها، فيقال لها قالوا تعيدين من جديد. كم عليها؟ ثلاثة. الواحدة دخلت في الثالثة، هذه الواحدة الباقية دخلت ماذا؟ في الثالثة. لأنه لو جاء ولد، حتى وإن لو جاء ولد سينسب إليه لوجود ماذا؟ شبهة. قال ودخلت فيها بقية العدة، لأنهما عدتان من واحد لوطئين، يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا، لأن النكاح الشبهة الولد يلحق بأبيه في نكاح الشبهة. الآن من تزوج مثلا، من تزوجت بغير محرم، قالوا النكاح نكاح ماذا؟ شبهة. ويقال حتى فاسد، أو رجل جامع امرأة على أنها زوجته ثم بانت أنها ليست بزوجته فحملت منه، هل الولد يلحق بأبيه؟ نعم، لوجود ماذا؟ شبهة. قال فتداخل كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها، فإنها ماذا؟ تستأنف ماذا؟ العدة. يعني الآن رجل طلق امرأة، حاضت ماذا؟ حيضة، أو حاضت حيضتان، قال لها ماذا؟ ارجعي، أي ردها لأنها رجعية. جلس معها يمكن نصف ساعة أو أقل، ثم أوقع عليها ماذا؟ الطلاق مرة أخرى. قالها ماذا؟ أنت طالق، أنت ماذا؟ طالق. كيف تكون عدتها؟ تعود من أول أمر. نعيد، رجل قال لزوجته أنت طالق، حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ماذا؟ ردها رجعية، ردها جلس معها قليلا ثم اختلف فأوقع عليها الطلاق من جديد، قال لها أنت طالق. كم عدتها الآن؟ ثلاثة حيض، تعيد من أول لأن العدة الأولى قد ألغيت. قال فإنها تستأنف العدة أي من جديد. قال فإن طلق الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبه الطلقتين في وقت واحد. ما معنى هذه الصورة؟ فإن طلق الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى، قال لأنهما طلاقان ليس بينهما ماذا؟ وطء ولا رجعة. كيف هذه الصورة؟ كيف تتصور هذه الصورة؟ أشبه الطلقتين في وقت واحد. شيخ يعني هو طلقها طلقة ولم يجمعها ثم طلقها طلقة في نفس العدة، طلقها الطلقة الثانية وأصبحت طلقتين. لا ما نتكلم على هذه. لا كيف صورة هذه المسألة؟ أبو جرح كيف صورة المسألة؟ ها؟ قول نفس ما قاله بس هو بس ما قال أنا عارف نفس ما قال نكمل يعني هو ما وصل للحد. هو طلقها الآن هو الآن طلقها الطلقة الأولى ثم أثناء العدة طلقها الطلقة الثانية يعني قبل أن إيش قبل أن يعني الفرق بين هذه وهذه أن في اللي قبلها أن في التي قبلها ردها نعم ثم أوقع عليها الطلاق هذه لم يرجحها. أما في هذه لم يرجحها هذا أصلا مبني عندهم على أنه يجوز أو يقع الطلاق في العدة. نعم احنا مر معنا أن الطلاق في العدة عند الكل أنه من الطلاق البدعي لكن الخلاف بينهم ماذا؟ هل يقع أو لا يقع؟ يعني ما كيف طلاق بدعي؟ رجل قال لزوجتي أنت طالق، رجعية، حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى، قال أنت طالق. قبل أن يرجعها طالق. قال لها مرة أخرى أنت طالق. فهنا أوقع عليها الطلاق في الرجعة. هل هذا الطلاق يحسب أو لا يحسب؟ مسألة خلافية، لأن هذا الطلاق بإجماع العلماء محرم أنه من الطلاق البدعي، لكن هل يقع أو لا يقع اختلف. من قال في الغالب أن طلاق الحائض، وقال أن ثلاث تطليقات في مجلس واحد لا يقع، فعنده هذا الطلاق لا يقع لأنه من الطلاق البدعي هنا الكلام على العدة. الآن تستمر في عدتها. الآن لو قالها أنت طالق دخلت في العدة، حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى، قبل أن يرجعها قالها أنت طالق، حنمشي على المذهب أن الطلاق يقع وحسبت الطلاقة الثانية التي في العدة. الآن كيف تكون عدته؟ هل ترجع من الأول؟ لا تستأنف. لا أو عفوا تستمر. تستمر على ثلاثة. لأن هذه ماذا؟ لم كما قال هنا لم يقع بين الطلاق والطلاق لا جماع ولا وطء. فلو بقيت لها حيضة يقال لها بقيت لك حيضة واحدة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله وتتعدد، لأن من أهم مقاصد العدة التأكد من براءة ماذا؟ الرحم، إضافة للحكم الأخرى التي ذكرناها. نعم. قال وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لحديث عمر السابق، ولأنهما حقان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين، فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة لا للزنا، فإن العدة لا تعدد في الأصح، وهو اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه، فبقي القصد العلم ببراءة الرحم فتعتد من آخر وطأ. من آخر وطأ. من آخر. الآن هذه الصورة كذلك سهلة. الآن مرأة في العدة، مطلقة في العدة، أو متوفى عنها زوجها في العدة، قلنا فتزوجها رجل في العدة، كم تعتد الآن؟ تكمل للأول ثم تعتد للثاني. الآن احنا عرفنا أنه ما الذي أول أمر يفعل يفرق بينهما. فالآن جاء رجل آخر وتزوجها في العدة، وجاء رجل آخر كذلك وتزوجها في العدة، كم تعتد الآن؟ كم تعتد؟ تتعدد هنا العدة، تتعدد العدة بتعدد من وطئه. فلو كانوا خمسة تعتد ماذا لخمس؟ واضح يعني الآن قاعدة، قال تتعدد العدة بتعدد من الواطئين، تتعدد العدة بتعدد من وطئها. الآن مثل ما قلنا، الآن المرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها، فجاء رجل فجامعها في عدتها، يفرق بينهما، فتعتد الأول تكمل الأول وتعتد للثاني، ثم جاء رجل وفعل نفس الفعل، تزوجت في فترة عدتها، يفرق بينهما وتعتد لي، فتطول بها العدة، لأن القاعدة أن العدة تعتد بتعدد الواطئين. واضح؟ هذا قال وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة، لحديث عمر السابق، لأن عمر حكم ماذا؟ تعتد الأول ثم تعتد للثاني، ولأنهما حقان لآدميين فلم يتداخل كالدينين، رجل عنده دين مطالب بدين من زيد ومطالب بدين من عمرو، فيقال له ومن خالد، يقال له تدفع دين زيد وتدفع دين عمرو وتدفع دين خالد، ولا يمكن أن نجمع ماذا؟ الدين في دين واحد. قال فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة، لما ذكرناه، إذا تعدد الوطء من واحد فعدة ماذا؟ واحدة. قال لا بالزنا، هذا أحد أقوال المذهب، وإلا المعتمد في المذهب أن على الزانية ماذا؟ تعتد عدة كاملة، عدة المطلقة ثلاثة حيض، وذكرنا أن المسألة كم من قول؟ ثلاثة أقوال، المشهور عند الحنابلة، والمشهور كذلك عند من؟ المالكية، أن الزانية تعتد عدة المطلقة ثلاثة حيض، المشهور عند الأحناف والمشهور عند الشافعية أنها لا تعتد. شيخ الإسلام ورواية عنده في المذهب أنها تستبرئ بحيضة واحدة، معنى تستبرئ أي نتأكد من براءة الرحم بحيضة واحدة. قال لا بالزنا فإن العدة لا تتعدد في الأصح، لأن عندهم ماذا؟ كما قلنا أن الزانية ماذا؟ هذا على الترجيح الآخر، وهو اختيار ابن حمدان، أي أحمد بن حمدان الحنبلي صاحب كتاب الرعاية في الفقه، أحمد بن حمدان الحنبلي صاحب الرعاية في الفقه، متوفى سنة 95 و600، هذا أحد أقوال في المذهب، وللمعتمد في المذهب أن حتى بالزنا تتعدد العدة. قال عدم لحوق النسب فيه، فبقي القصد العلم ببراءة الرحم فتعتد من آخر وطئ. نعم. ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت العدة، لأنها عدة قدمت على حق الزوج، فمنع من الوطئ قبل انقضائها لا الاستمتاع، لأن تحريمها لعارض، لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج، فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض. ك- كيف هذه الصورة؟ قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأ في الفرج ما دامت في العدة. كيف تتصور هذه الصورة؟ لزوجها. كيف تتصور مثال؟ استمتع دون ال. كيف تتصور كيف تتصور الصورة؟ زوجها. هي متزوجة لم يطلقها زوجها. هي متزوجة بقيت متزوجة لم يطلقها زوجها. واتاها واحد ظن أنها زوجته. قال بشبهة. ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج. ما دامت ماذا في العدة؟ ما دامت في العدة. انتبه قال ما دامت في العدة. رجل يعني طلق زوجة فلان وهي في العدة تعتد. فجاء واحد ثاني مثل لو طاع بشبهة. نعم هذه الصورة. لا يجوز للرجل يعني الزوجة. الآن رجل مثل ما قال رجل طلق زوجته طلقة. طلق زوجته ماذا؟ طلقة. تعتد كم؟ ثلاثة حيل. في فترة ماذا؟ في فترة العدة تزوجها ماذا؟ رجل آخر أو زنى بها رجل آخر. احنا عرفنا أن هذا الزواج ليس بصحيح. الآن الزوج الأول له أن ما دام العدة ما انتهت له أن يرده. له ماذا أن يرده؟ لكن مع الآن يردها ما الذي تفعل؟ هي تعتد لما فعلته مع الرجل الثاني. زوجها الذي ردها يحرم عليه وطئها ماذا في الفرج. هذه الصورة لأنه يعني قال في العدة. قال لأن عدتها قدمت على حق الزوج. عدتها أي من الزوج الثاني أو شبهة أو زنا فمنع من الوطء قبل انقضائها. فينتظر الزوج حتى تنتهي عدتها كاملة لا الاستمتاع. لأن يعني يجوز له الاستمتاع لكن يحرم عليه أن يجامع فيه. هذا خاصة ترد في الزنا لأن الآن عندهم ماذا؟ عندهم أن الزانية تعتد فينتظر حتى تنتهي ماذا؟ العدة. لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض. أي يباح للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض دون الفرج. نعم واضح أظن المسألة ليست بصعبة. نعم. فصل في الإحداد. ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. متفق عليه. هذا الفصل المتعلق بالإحداد متعلق بالعدة. هذا الفصل متعلق بالعدة. أي عدة؟ عدة المتوفى عنها زوجها وعدة من؟ عدة متوفى عنها زوجها سواء كانت حاملة أو لم تكن ماذا؟ حاملة. الآن العدة المتوفى عنها زوجها كم؟ أربعة أشهر وعشر. فإحداد يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ماذا؟ أن تحد عليه ماذا؟ أربعة أشهر وعشر. وقد تكون حامل فعدتها فإحدادها بوضع حملها. وهذه قد لا ينتبه لها البعض يظن أن أربعة أشهر وعشر فقط هي فترة الإحداد. أربعة أشهر وعشر إن لم تكن حاملة. أما إذا توفي عنها زوجها وكانت حاملا فإحدادها ماذا؟ بفترة حملها. قد يطول أو يقصر لأن بعضهم لا ينتبه لمسألة الحامل فيظن أن الإحداد لأن الإحداد واجب يجب على المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشر. لو كانت المرأة حامل فإحدادها بفترة حملها يعني لو انتهى حملها وضعت حملها بعد ساعة من وفاته انتهت العدة وانتهى الإحداد. لو احتاجت بعد وفاته إلى 5 أشهر أو إلى 9 أشهر أو أكثر، تبقى هذه الفترة في عدة وتبقى في إحداث. وهذا الفصل فصل مهم، ألا وهو فصل الإحداث. الإحداث في اللغة من معاني هذه الكلمة المنع، من معاني هذه الكلمة في اللغة المنع، من معاني كلمة الإحداث في اللغة المنع. أما حده الاصطلاحي، أما حده الاصطلاحي ذكره المصنف، لكن قد يقال ماذا؟ أن تمتنع المرأة من كل ما أو عن كل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها، أن تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب ماذا فيها. ومما يدعو إلى جماعها ويرغب فيها ماذا؟ ترك الزينة، أن تمتنع عن الزينة، أن تمتنع عن التطيب، أن تمتنع ماذا عن التطيب. ما حكم الإحداد؟ بإجماع العلماء أنه ماذا؟ واجب. ما حكم الإحداد؟ بإجماع العلماء على أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها في الأصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد عليه ماذا؟ 4 أشهر و10، وهي عدة المتوفى عنها زوجها، سواء كانت ماذا؟ مدخول بها أو غير مدخول بها، نكاحا ماذا؟ صحيحا، نكاحا ماذا؟ صحيحا. الآن لو جئنا للإحداد نقول منه ما هو واجب، منه ما هو واجب، وهي في المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها ذلك، ومنه ما هو جائز، ومنه ما هو جائز، وهذا في حق غير المرأة المتوفى عنها زوجها، لكن مدته كم؟ 3 أيام. يعني أم توفي لها ماذا؟ ولدها، لها أن تحد 3 أيام فقط، أي تمتنع ماذا؟ عن التطيب وعن التزين في هذه الفترة. أخت توفي لها ماذا؟ أخ لها، لها ذلك لكن 3 أيام فقط، لا يحل لها أن تزيد. أما القسم الثالث في الإحداد الحرام الممنوع، وهو ماذا؟ إذا تجاوز 3 أيام في غير حق الزوجة، إذا تجاوز 3 أيام في غير حق الزوجة ما حكمه؟ محرم. ما حكمه ماذا؟ محرم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الإحداد، وهذا بإجماع العلماء أنه يجب، بإجماع العلماء أنه يجب على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح، نكتب سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لأن في حكم الزوجة، في حكم ماذا؟ الزوجة، سواء دخل بها أو لا. بنكاح صحيح يخرج ماذا؟ النكاح الفاسد، لأنه قالوا أصلا نكاح الفاسد أو نكاح الشبهة الأصل في كثير من ثماره لا تتفرع عنه، لا تؤخذ منه، لأن النكاح في الأصل فاسد أو شبهة ما دامت في العدة. شوف قال ما دامت في العدة، سواء كانت حامل أو لم تكن ماذا؟ إذا كانت حامل فإحدادها فترة حملها حتى تضع ماذا؟ الحمل. إن لم تكن حاملا فـ4 أشهر و10 لما مر معنا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه، حديث أم حبيبة رضي الله عنها: لا يحل لامرأة، ونفي الحل دليل على ماذا؟ على الصحيح، دليل على ماذا؟ على التحريم. ومقتضى في حق من؟ في حق المرأة المتوفى عنها زوجها الوجوب. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فائدة. قال: لا يحل لامرأة. الأحناف أخذوا بظاهر هذا الحديث وقالوا أن الصغيرة المتوفى عنها زوجها ليس عليها ماذا؟ إحداد. الأحناف الآن قد تكون مرأة صغيرة، الأصل تدخل في حكم ماذا؟ الزوجة. هم الآن قالوا عليها عدة، أي عدة المتوفى ماذا عنها؟ زوجها. لكن عند الأحناف أن الصغيرة رفع عنها القلم، فبالتالي ماذا؟ ليس عليها إحداد، يعني في فترة عدة تعتد 4 أشهر و10 عدة المتوفى عنها زوجها، لكن لا تجتنب ماذا؟ لا تجتنب التزين والتطيب لأنها ماذا؟ صغيرة. والحديث قال لامرأة، لكن الجمهور قالوا أن الصغيرة كالكبيرة، أيجب عليها كذلك الإحداد لأنها مرأة. نعم، بالأصل المرأة هي التي تكون ماذا؟ متزوجة. فيقال سواء كانت المرأة صغيرة أو كانت كبيرة يجب عليها ماذا؟ الإحداد، يجب عليها أن تحد على زوجها لعدة حكم. قالوا الحكمة من مشروعيته ماذا؟ مراعاة حق الزوج. قال: ويجوز للبائن من حي ولا يسن لها. يعني ما معنى يجوز لبائن؟ يعني طلقها بانت منه، سواء كانت بينونة صغرى أو بانت بينونة كبرى، بعدما بانت منه توفي عنها، توفي هذا الرجل الذي كان زوجها. قول في المذهب قالوا يجوز لها أن ماذا؟ أن تحد 4 أشهر و10. هي ليست عليها عدة، هل عليها عدة؟ لا، لأنها أصلا بانت منه. لكن قالوا لها، أي يجوز مباح الإحداد. الصحيح أنه ليس لها ذلك لأنها أجنبية، لها كم؟ 3 أيام. قد يقال لها ماذا؟ 3 أيام. لو قيل لها يقال لها ماذا؟ 3 أيام، لعموم قوله على ميت، لعموم قوله ماذا؟ على ميت فوق 3. الآن يقال اختلفوا في المطلقة 3، اختلفوا في المطلقة البائنة هل عليها إحداد أو ليس عليها إحداد، هل عليها إحداد أو ليس عليها إحداد. أبو حنيفة ورواية في المذهب قالوا عليها إحداد، يجب. أبو حنيفة قال عليها إحداد. قول آخر في المذهب الحنبلي يجوز لكن ليس من السنة. قول آخر في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار المالكية والشافعية وأكثر أهل الحديث ليس لها ذلك، أي ليس عليها ماذا؟ إحداد. ليس عليها، نعيد، مرأة طلقها زوجها 3 أو حتى وإن كانت بانت منه بينونة ماذا؟ صغرى، توفي عنها بعد ذلك، الأصل هل عليها عدة؟ لا، لأنها ليست ماذا؟ بزوجة. ليست ماذا بزوجة. هل عليها إحداد؟ الأحناف ورواية في المذهب قالوا ماذا عليها؟ إحداد. قول في مذهب الأحمد آخر يجوز، أي يجوز لها ذلك مدة ماذا؟ 4 أشهر و10. القول الثالث وهو قول الجمهور، وهو قول في المذهب وقول الشافعية والمالكية وأكثر أهل العلم، أنه ليس لها ذلك. لو أرادت كم يحق لها؟ 3 أيام فقط يحق لها ماذا؟ 3 أيام. ثم شرع رحمه الله تعالى في تعريف الإحداد وما يتعلق به، هو باب مهم نؤجله إن شاء الله تعالى الدرس المقبل. أقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.